بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك وهذا المتن عظيم النفع جليل الفائدة، متن العوامل 100 للإمام عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه. وتوصلنا وتوقفنا في المرة الماضية عند النوع الحاشري والحادي عشر، وهو الأفعال الناقصة. قال المصنف رحمه الله: والنوع العاشر منها، يعني من هذه العوامل، أفعال ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا: كان وصار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وما زال وما برح وما فتئ ومن فك وما دام وليس وما يتصرف منهن. قال: والنوع الحادي عشر منها أفعال تسمى أفعال المقاربة ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 4 أفعال: عسى وكاد وأوشك وكرم. هذا الباب يتعلق بالأفعال الناقصة، وسميت أفعالا ناقصة لأنها لا تكتفي بالمرفوع، بل تحتاج إلى شيء منصوب حتى يتم معناها، وهذا بخلاف الفعل مثلا مثل جاء زيد، فإذا قال القائل جاء زيد فقد تم الكلام ولا يحتاج هذا الفعل إلى منصوب بعده. أما إذا قال القائل مثلا كان زيد، فهنا المستمع ينتظر كلاما جديدا، لأن هذا الكلام غير مفيد، فإذا تم يحسن السكوت عليها. فالأفعال الناقصة هي التي تحتاج إلى منصوب حتى يتم به المعنى. الأفعال الناقصة هذه طبعا تختلف عن الأفعال المتعدية، لأن ممكن واحد يقول طب ما هو الفعل المتعدي كذلك يحتاج إلى منصوب، زي إيه؟ زي شرب محمد، فلابد أن يأتي في الكلام شيء منصوب حتى يتم المعنى. وهنا نقول إن الأفعال الناقصة تحتاج كذلك إلى شيء منصوب. نعم، هنا الأفعال الناقصة تحتاج إلى شيء منصوب، وهو الذي كان في الجملة الاسمية خبر، تمام. ولذلك فهذه الأفعال، اللي هي الأفعال الناقصة غير مساوية تماما للأفعال اللي هي متعدية، تمام. لماذا؟ لأننا نقول إن هذه الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الإسمية التي كانت مكونة من مبتدأ وخبر، فتدخل على المبتدأ فتنسخ حكمه، وحكم المبتدأ كان الرفع، فتزيل، عشان كده اسمها الأفعال الناسخة أي التي تزيل الحكم، فتزيل حكم المبتدأ من الرفع الذي كان سببه الابتداء، وتجعل له رفعا جديدا بسبب العامل اللي هو كان أو إحدى أخواتها، وتدخل على الخبر فتنسخه، يعني فترفع حكمه اللي هو كان في الجملة الاسمية مرفوع، ان زي ما قلنا قبل كده ان المبتدأ بيبقى مرفوع والخبر كذلك يكون مرفوعا. فهذه الافعال الناسخة تدخل على المبتدأ تزيل الرفع القديم اللي هو بسبب الابتداء، وتحدث له رفعا جديدا بسبب كان أو إحدى أخواتها، وتدخل على الخبر فترفع أو فتنسخ الرفع القديم اللي هو الحكم القديم اللي هو كان مرفوع، وتحدث له حكما جديدا وهو النصب، وتحدث له حكما جديدا وهو الإيه؟ وهو النصب. لذلك فإن كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ترفع كان المبتدأ اسما، والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برحى، فتئ وانفك. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. فهذه الأفعال الناسخة ترفع كان المبتدأ اسما، يعني تدخل كان على المبتدأ فترفعه وتجعله اسما لها، والخبر تنصبه، يبقى وتدخل على الخبر فتنصبه ككان سيدا عمر. طبعا هنا في تقديم وتأخير، تمام؟ فسميت أفعال ناقصة لأنها لا تكتفي بالمرفوع. وطبعا بعض أحكام كان وبعض أخواتها كذلك أنها تأتي تامة، كما سيأتي بعد ذلك مفصلا إن شاء الله عز وجل، تمام؟ يبقى اسماء أفعال ناقصة لأنها لا تكتفي بالمرفوع، وهي كذلك أفعال ناسخة لأنها تزيل حكم المبتدأ اللي هو الرفع القديم وتحدث له رفعا جديدا، وتزيل حكم الخبر اللي هو الرفع القديم وتحدث له حكما جديدا وهو النصب. أفعال هذا النوع تأتي على أقسام، وهذه الأقسام لها اعتبارات. فمن ناحية التصرف وعدمه، من ناحية التصرف وعدمه، لأنه قال هنا وما يتصرف منهن، وما يتصرف يعني من هذه الأفعال. طب هذه الأفعال من ناحية التصرف يعني إيه التصرف؟ تصرف اللي هو الصيغ الأخرى، صيغ الأخرى كالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة وأفعال التفضيل، كل هذه تعتبر تصاريف الكلمة، تسمى تصاريف الكلمة. طيب هذه الأفعال من ناحية التصريف وعدم التصريف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يبقى من ناحية التصريف وعدم التصريف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. منها ما يتصرف تصرفا كاملا، منها ما يتصرف تصرفا كاملا. يعني إيه يتصرف تصرف كامل؟ يعني يأتي منه الصيغ الأخرى، تمام؟ فيأتي منه الماضي كان، ويأتي منه المضارع يكون، ويأتي منه الأمر كن، ويأتي منه اسم الفاعل كائن، ويأتي منه المصدر كون، تمام؟ فمثل هذه الأفعال يطلق عليها أنها تتصرف تصرف كامل. وإذا كان هذا القسم الذي يتصرف تصرفا كاملا عمل اللي هو عمل كان فيه في رفع المبتدأ وفي نصب الخبر، فإذا عمل الماضي فإن غير الماضي يعمل نفس العمل، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. يعني إيه؟ يعني الأفعال في هذا الباب التي تتصرف تصرفا كاملا أو تتصرف تصرفا ناقصا كما سيأتي، إذا استعملها منها الماضي في النسخ، إذا استعمل منها الماضي في النسخ فإن غير الماضي منها يعمل كذلك. ولنأخذ لذلك مثالا. كان كان في حالة الماضي هذه تعمل النسخ، كان زيد مجتهدا، يبقى عملت النسخ هو. يبقى إذا تصرفت فإن المتصرف منها يعمل كذلك، يكون زيد مجتهدا. تمام؟ يا زيد كن مجتهدا، يبقى عمل الماضي وعمل المضارع وعمل الأمر، وكذلك يعمل اسم الفاعل. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا، يبقى جاي اسم الايه؟ اسم الفاعل. وكائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، يبقى كائنا هو أخاك. يبقى اسمها فين؟ اسمها ضمير تقديره هو. أخاك طبعا خبرها إيه؟ منصوب بالألف، لأنه من الأسماء الايه؟ من الأسماء الستة. وكذلك في قوله ببذل وحلم، ساد في قومه الفتى. وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه عليك يسير. وطبعا قوله وكونك إياه، الكاف طبعا هتبقى ضمير مبني، لأنها تبقى هي الاسم الناسخ. وقوله إياه هو خبر الايه؟ هو خبر الناسخ. وطبعا معروف ان في مثل هذا التركيب الكاف هتاخذ اعرابها من وجهين، الكاف هتاخذ اعرابها من وجهين. ان الوجه الاول ان هي مضاف اليه، لان كون اسم والضمير اذا اتصل بالاسم فانه يكون مضاف اليه. يبقى من ناحيه ان كلمه كون اسم هيكون الضمير مضاف اليه، ومن ناحيه ان كلمه كون ناسخ ومحتاجه لاسمها فهيبقى هو الضمير ايه؟ اسمها. فمثل هذا التركيب الكاف فيه تعرب من وجهين، الوجه الاول ان تكون مضاف اليه، الوجه الثاني ان تكون اسم الناسخ. ومش معنى الوجه الثاني ان هي تعرب هكذا او هكذا، لا، هي بتاخد اعرابها، هي اعرابها كده، مش اما ان هي مضاف اليه واما انها، مش يعني يجوز الوجهين، لا، هي اعرابها الوجهين. فينظر بما ان الذي قبلها اسم فهي مضاف اليه، يبقى هي مضاف اليه وفي نفس الوقت اسم الايه؟ وفي نفس الوقت اسم النسخ. تمام؟ فيكون الكاف في مثل هذا التركيب لها محلان من الاعراب. وهنا كذلك قوله قضى الله يا اسماء ان لست زائلا احبك حتى يغمض العين مغمض. قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك. وطبعا زائلا اسمه الضمير، زائلا أنا، وأحبك الجملة هي الايه؟ هي الخبر. طبعا أحبك جملة فعلية، فهنعرف الجملة الفعلية عاد ونقول الجملة الفعلية في محل نصب الايه؟ في محل نصب الخبر. ما يتصرف من هذه الأفعال، ما يتصرف من هذه الأفعال اللي هو القسم الأول اللي اتكلمنا عنه، كان وأصبح وأضحى وأمسى وبات وظل وصار. القسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، ما يتصرف تصرفا ناقصا، فيأتي منه المضارع واسم الفاعل فقط، المضارع واسم الفاعل فقط، وهو زال وبرح وفتئ وانفك. زال وبرح وفتئ وانفك. وقد يزاد في هذا النوع اللي هو يتصرف تصرف ناقص دام، لأنه يأتي منها المصدر، يأتي منها المصدر، لأنها شرط إعمال دام أن تسبق بما المصدرية الظرفية، وإذا كانت ما هذه مصدرية فلا بد من تأويل دام بالمصدر. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي، مدة دوامي. فالدوام هنا مصدر، فالصحيح الندامة تتصرف تصرف ناقص فيأتي منها الماضي والإيه والمصدر. يبقى النوع الثاني يتصرف تصرف ناقص وهو الأربعة: فتئة وزال وبرح وانفك، يأتي منها الماضي والإيه والمضارع واسم الفاعل. زال يأتي منها اسم الفاعل زائل، ويأتي منها المضارع يزال، وكذلك برح بارح، ونبرح كذلك في التنزيل. قسم الثالث: ما لا يتصرف وهو ليس. ما لا يتصرف وهو ليس، وهو ما يسمى بالفعل الجامد. إذن أقسام أفعال هذا الباب من ناحية التصرف وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يتصرف تصرفا كاملا وهي كان وأضحى وأصبح وأمسى وبات وصار وظل، تمام، وهي سبعة أفعال: كان وأضحى وأمسى وصار وظل وبات وأمسى. القسم الثاني أو النوع الثاني يتصرف تصرف ناقص، يتصرف تصرف ناقص، وهو خمسة على الصحيح للاختلاف في دام، والصحيح أنها يأتي منها المصدر. وهذه الأفعال الخمسة هي زال وبرح وفتئ وانفك. وأقسام أو النوع الثالث من هذه الأقسام هو ما لا يتصرف أصلا وهو ما يسمى بالجامد، وهو الفعل ليس، وهو الفعل إيه؟ ليس. إذن هذا من ناحية التصرف وعدم التصرف. ثانيا أقسامها من ناحية الشروط وعدم الشروط، من ناحية الشروط وعدم الشروط. تنقسم هذه الأفعال من ناحية الشروط وعدم الشروط كذلك إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول منها يعمل من غير شرط، يعني لا يشترط فيه شرطا لينسخ المبتدأ والخبر، وهي ثمانية أفعال: كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار، يبقى دي كده سبعة. والثامن ليس: كان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار، كده سبعة. والثامن كام؟ ليس، تمام. يبقى هذه الأفعال الثمانية تعمل من غير شرط، تعمل من غير شرط. النوع الثاني منها يعمل بشرط تقدم النفي أو شبه النفي، وشبه النفي هو النهي أو الدعاء، النهي أو الدعاء، تمام. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، يبقى تقدم هنا نفي، تمام. قالوا تالله تفتأ، أي لا تفتأ، تذكر يوسف، وتقدم هنا نفي. وقد يتقدم نهي أو دعاء: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، فده نهي، ولا تزل نهيه، ولا تزل أنت اسمها أنت ذاكرة خبرها. وقد يكون المتقدم دعاء كما في قوله: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. يبقى ولا زال منهلا، لا زاله تقدمها الدعاء، تمام، ومنهلا خبرها، والقطر هو إيه؟ هو اسمها متأخر. يبقى النوع الثاني يشترط تقدم النفي أو شبه النفي، وشبه النفي هو النهي أو الإيه أو الدعاء. وأفعال هذا القسم أربعة، اللي هي زال وبرح وفتئ وانفك. القسم الثالث، القسم الثالث من ناحية الشروط هو فعل واحد، وهو الفعل دام، ويشترط لعمل الفعل دام النسخ أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، أن يسبقهما المصدرية الظرفية. وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا، معنى كلمة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا، أي مدة دوامي حيا. إذن هذه الأقسام من ناحية الشروط وعدم الشروط، ومر قبلها الأقسام من ناحية التصرف وعدم الإيه؟ وعدم التصرف. طبعا أفعال هذا الباب لها معاني، فكان تفيد اتصاف اسمها بمعنى خبرها تصرفا اتصافا مجردا في زمن يناسب الصيغة، إنه مش لازم أن يكون في الماضي على طول، بل قد يفيد الدوام والاستمرار. وكان ربك قديرا، فإنه سبحانه وتعالى لا يزال قديرا في الزمن الماضي وفي الزمن الحال وفي الزمان المستقبل. وصار تفيد التحول، تفيد التحول من حالة إلى أخرى، صار الطين تنورا، صار الطين إبريقا. وكذلك أصبح تفيد اتصاف الاسم بمعنى الخبر في حالة الصباح، وأمسى في حالة المساء أو في وقت المساء، وأضحى في وقت الضحى. وظل تفيد اتصاف الاسم بمعنى الخبر يتحقق طول النهار، وبات يتحقق طول الليل، وما زال. طبعا زال تفيد النفي، وما قبلها للنفي، ونفي النفي إثبات، فإذا قلنا ما زال فإنها تفيد الإثبات. وكذلك الأربعة أخوات زال اللي هم فتئة وبرحة وانفكة. وكلمة ما دام كذلك تفيد اتصاف الاسم بمضمون الخبر طول هذه المدة، وليس تفيد النفي، وليس معناها النفي، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وطبعا هنا بظلام دخلت الباء على خبر ليس كما هو معلوم. قال هنا مسألة: وقد تأتي كان وصار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات بمعنى التحويل، وهو الانتقال من حالة إلى أخرى، فتأتي كلها بمعنى صار أو تحول. قال كقوله تعالى: فكان من المغرقين، يعني فصار. قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي صرتم. فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي صارت. ظل وجهه مسودا، أي صار. قال: وقد تأتي بعض أفعال هذا الباب تامة، بمعنى أنها تكتفي بالمرفوع، بمعنى أنها تكتفي بالإيه؟ بالمرفوع، فلا تحتاج إلى خبر، فلا تحتاج إلى خبر. وهذا مثلا كقولنا: فككت السلسلة فانفكت. فككت السلسلة فانفكت، أي تفككت. فانفك هذه لا تحتاج إلى خبر، تمام. وكذلك: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إن وجد. وفي قراءة غير حفص: إلا أن تكون تجارة، عندنا في حفص: إلا أن تكون تجارة، في غير حفص: إلا أن تكون تجارة، فكان هنا بمعنى وجد. وكذلك أمسى وأصبح، قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وتقول: أضحى القوم، أي دخلوا في وقت الضحى. وبات القوم، أي ناموا، تمام. وظل القوم، أي دخلوا في الظل. وكذلك تأتي دام، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني ما بقيت السماوات والأرض. وكذلك بارحة تأتي بمعنى ذهب أو انتقل، إذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، يعني لا أذهب. وكذلك صار، ألا إلى الله تصير الأمور، يعني ألا إلى الله ترجع الأمور. فمثل هذه الأفعال تأتي تامة ولا تحتاج إلى منصوب. طبعا من المسائل التي تختص بها كان أنه في حالة الجزم، في حالة الجزم وحينما تكون فعلا مضارعا يجوز في هذه الحالة أن تحذف النون، يجوز في هذه الحالة أن تحذف النون. ولذلك قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. إذا كانت مجزومة وفي حالة المضارع. ومنه قوله تعالى عن أمنا مريم عليها السلام: ولم أكو بغية، ولم أكو بغية. وهذا حذف جائز، وإلا فإنه قد أثبت في قول سيدنا زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. كذلك من الأحكام التي تختص بها كان أنها قد تحذف، أنها قد تحذف مع اسمها ويبقى خبرها. قال: ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. تحذف كان ويبقى، تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها، وهذا كثيرا بعد إن ولو. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. والتقدير: ولو كان الذي تلتمسه أو ولو كان الملتمس خاتما من حديد. وكذلك يقال: المرء مجزي بما فعل، إن خيرا إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وإن خيرا يعني إن كان المفعول خيرا، وإن شرا يعني إن كان المفعول شرا. وهذا كذلك قول الشاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، يعني ولو كان الآمن ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. يبقى هذا بالنسبة للنواسخ اللي هي كان وأخواتها. القسم الحادي عشر أو النوع الحادي عشر هو ما يسمى بأفعال المقاربة. وأفعال المقاربة هذا اسم تغليبي، اسم تغليبي. وأفعال المقاربة كذلك تعمل عمل كان، ولكن الأصل في أخبارها أن تكون جملة فعلية فعلها مضارع. الأصل في أخبارها أن تكون جملة فعلية وفعلها إيه؟ وفعلها مضارع. وتسمى أفعال المقاربة تغليبا لأنها على الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول أفعال المقاربة، وهي كاد وأوشك وكذب. والنوع الثاني تسمى أفعال الرجاء، وهي عسى وحرى وخلولقى. النوع الثالث تسمى أفعال الشروع، وهي أنشأ وأخذ وطفق وعلق وجعل. تمام؟ فتسمى أفعال المقاربة، تسمى أفعال المقاربة، هذا من باب التغليب. وإلا فإنها الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال مقاربة، وأفعال رجاء، وأفعال شروع. أفعال المقاربة يعني أن تقرب معنى الخبر من الاسم، تقرب معنى الخبر من الاسم اللي هو مضمون معنى الخبر. والرجاء، والرجاء اللي هو رجاء مضمون معنى الخبر. والشروع يعني الدخول في الشيء أو بداية عمل الشيء، تسمى أفعال الشروع. وكذلك يعني الشروع في مضمون معنى الخبر. هذه الأفعال اللي هي أفعال المقاربة كما قلت لك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال المقاربة وهي كاد وأوشك وكاربة، وأفعال الرجاء وهي عسى وحرى وخلولق، وأفعال الشروع وهي طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل. الذي يفيدنا في هذا الباب أو الذي يعني نريد أن نوصله للمستمع في هذا الباب، وما يتعلق بأخبار هذا الباب، وما يتعلق بأخبار هذا الباب، والمسألة الشهيرة والكبرى التي يتعلق بها هذا الباب هو أخبارها. كما قلت لك منذ قليل، فالأصل في أخبارها أن يكون جملة فعلية، ثم إن هذه الجملة الفعلية قد تتصل بأن وقد لا تتصل بأن، قد تتصل بأن وقد لا تتصل بأن. ولذلك يقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ككان كاجا وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكسا. ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا. تمام. فيلخص الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى أحوال دخول أن على أخبار هذه الأفعال من الجمل الفعلية، من الجمل الفعلية. ولذلك قال هنا: تنقسم هذه الأفعال إلى عدة انقسامات باعتبار دخول أن عليها. فقال: النوع الأول ما يجب أن يقترن خبره بأن، وهي حرى وخلولق من أفعال الرجاء، يجب أن تدخل أن على أخبار هذه الأفعال اللي هي حرى وخلولق من أفعال الرجاء. خلولق العاصي أن يتوب، أو حرت السماء أن تمطر، يبقى دي أفعال اسمها أفعال الرجاء. وفي هذه الحالة لابد أن إيه؟ أن يدخل عليها أن. يبقى النوع الأول ما يجب أن يقترن خبره بأن، وهي حرى وخلولق من أفعال الرجاء. النوع الثاني ما يجب أن يتجرد الخبر فيه عن أن، وهي أفعال الشروع. ولذلك قال: وترك أن مع ذي الشروع وجب، يعني وترك أن مع الأفعال التي تدل على الشروع وجب، وجب أن يتجرد هذه الأفعال عن أن. وفي التنزيل قوله تعالى: وطفق يقصفان عليهما وأنشأ السائق يحدو. فهذه الأفعال اللي هي أفعال الشروع يجب ألا يقترن الخبر بأن. نوع الثالث ما يجوز فيه الوجهان، وهو على تفصيل، وهو على تفصيل. لماذا؟ لأن من هذه الأفعال ما يكون الغالب الاقتران بأن، ومنها ما يكون الغالب عدم الاقتران بأن. ولذلك قال: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، يعني الغالب في خبر عسى أن يقترن بأن، الغالب في خبر عسى أن يقترن بأن. عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى ربكم أن يرحمكم. تمام. عسى ربكم أن يهلك عدوكم. يبقى الغالب في خبر عسى أن يأتي بأن، وكونه بدون أن بعد عسى نذر، يبقى الغالب أن يأتي خبر عسى مقترنا بأن، والنذر اليسير ألا يقترن بأن. ولذلك قال الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، وأوشك مثل عسى. فالغالب في خبرها أن يقترن بأن، والنذر اليسير أن يتجرد عن أن. ولذلك من اقترانها بأن قوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. يبقى أن يملوا اقترن الخبر بأن. ومن تجردها عن أن قال: يوشك من فر من منيته في بعض ذراته يوافقها. فقوله يوافقها تجرد خبر أوشك عن أن. وكاد عكس وكاد وكرب عكس عسى وأوشك. ولذلك قال: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكسا. ومثل كاد في الأصح كرب. يبقى كرب وكاد الغالب في خبرها أن يتجرد عن أن، والقليل فيها أن يقترن بأن. قال: وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون، يبقى الأكثر أن يتجرد من أن، والقليل أن يقترن بأن. وفيه قول سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، حتى كادت الشمس أن تغرب. يبقى هذه هي أقسام هذه الأفعال بالنسبة لاقترانها بإيه؟ بأن. كذلك من أحكام هذه الأفعال أن منها ما يأتي متصرفا ومنها ما يأتي جامدا. قال: وهذه الأفعال جامدة ملازمة صيغة الماضي إلا أوشك وكاد. إلا أوشك وكاد. قال: فقد ورد منها المضارع اللي هو كاد يكاد، وكذلك أوشك أتى منها يوشك، وأتى منها اسم الفاعل موشك. ولذلك قال ابن مالك: وزاد موشكا. قال: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا. وطبعا هنا أتى مضارع أو خبر يوشك مقترن بأن على القاعدة، يعني في هذا القدر كفاية. وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نأخذ النوع الثاني عشر، أفعال المدح والذم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.